أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي إشكال، وهو هل الخوارج كانوا موجودين في زمن عمر رضي الله عنه؟ موجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما جاءه مقدمهم وقال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. هذا هو أول الخوارج، نعم، وهو ذو الخويصرة، وذو الخويصرة قال يا محمد، ذو الخويصرة التميمي قال يا محمد اعدل، وجاءه وهو يقسم الغنائم في حنين، قال له يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.